غريبة ولسه محنش اديته رنة ولا رنش ولا لسه برضو محرمتش مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش ولا لسه برضو محرمتش غلطان انا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل عشان بسأل كل مرة عمل لي فيها عم الزعدان عشان بسأل صاحبنا عمال بيتقل وكل مرة عمل لي فيها عم الزعدان مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش حركاته باينة ومكشوفة من غير كلام قوي معروف حركاته باينة ومكشوفة من غير كلام قوي معروف ده شكله أكيد شايف شوفة وهقول له بس أنا إيه حركاته باينة ومكشوفة من غير كلام قوي معروف ده شكله أكيد شايف شوفة هقول له بس أنا إيه غلطان أنا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل اللي فيها عم الزعلان مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضو محرمتش انا عندي ليه الف طريقة وهجيبه قدامي في دقيقة انا عندي ليه الف طريقة وهجيبه قدامي في دقيقة بتكلم جد ودي حقيقة ولا هسأل عليه انا عندي ليه الف طريقة وهجيبه قدامي في دقيقة بتكلم جد ودي حقيقة ولا هسأل عليه غلطان انا عشان بسأل وصاحبنا عمال بيتقل عم الزعلان مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش ولا لسه برضه محرمتش مفيش فايدة بيطنش وكل ده ولسه محنش اديته رنة ولا رنش ولا لسه برضه محرمتش